بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 45 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا على موضوع وقف الانسياح في بلاد فارس ثم فتح الحرب من جديد مع فارس عندما أشار بذلك الأحنف بن قيس رحمه الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده كان نتيجة تكرار الغدر من الهرمزان وتكرار تجيش الجيوش من كسرى فارس اللي هرب لمرو الشهجان زي ما قلنا في آخر الدولة الفارسية. سيدنا عمر عمل استعداد كبير للصدام مع الهرمزان، هو عارف ان هذا الرجل يعني اكثر من الغدر مرة واثنين وثلاثة لعله اربع مرات حتى غدر مع المسلمين، وعارف ان المعركة ممكن تبقى كبيرة ومعركة في عمق الاراضي الفارسية في اقليم الاهواز، فجهز لهذا الموضوع عدة جيوش. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بيحرك الجيوش من المدينة المنورة، يعني بيرسم خريطة المعركة وهو في المدينة المنورة، تحركات الجيوش من المدن المختلفة بيرسمها من هذا البعد وبيبعت بها رسائل، والرسائل كانت لا تنقطع بين المدينة وبين العراق أو فارس أو الشام. طبعا الجيش الأول اللي خرجه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجه من الكوفة، طبعا الكوفة على رأسها سعد بن أبي وقاص، لكن هو أمر سعد أنه ما يخرجش بنفسه، خليه في الكوفة يسيطر على العراق وعلى المناطق اللي حوله، ويبعت جيش بعد جيش على رأسه النعمان بن مقرن رضي الله عنه، وبعت معاه بعديه مدد من الجيش الكوفي أيضا على رأسه السويد بن مقرن أخوه. وإحنا قلنا قبل كده أن عيلة مقرن هذه عشرة إخوة أولاد مقرن كلهم يجاهد في سبيل الله، وكثير منهم كانوا قادة، أشهرهم النعمان ابن مقرن وسويد ابن مقرن، في يعني نعيم ابن مقرن وغيرهم من الإخوة الكرام من كرام الصحابة رضي الله عنهم. فالجيش الثاني برضو خارج من الكوفة، ففي جيشين خارجين من الكوفة كده، الجيش الأول النعمان ابن مقرن والجيش الثاني سويد ابن مقرن ورا بعض. وبعت للبصرة، كان على البصرة دلوقتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قبل كده كان عليه عتبة بن غزوان، وقلنا أنه هو توفي في العام السابق في عام 16 هجرية، في عام 17 دلوقتي عليها أبو موسى الأشعري. أمره في البداية أنه هو يخرج جيش من الصحابة والتابعين وما يخرجش هو في هذه المرحلة، بعد كده هيخرج أبو موسى الأشعري نفسه. الجيش اللي خرج ده كان عليه سهل بن عدي رضي الله عنه. سهل بن عدي هو أخو سهيل بن عدي اللي شاف الحلقة الماضية اتكلمنا على سهيل بن عدي، كان أحد الفاتحين للجزيرة إقليم الجزيرة اللي هما بين دجلة والفرات، كان سهيل بن عدي. وسهل بن عدي ده أخوه كان هو قائد الجيش اللي خرج من البصرة، والاثنين على فكرة بدريين، سهل بن عدي وسهيل بن عدي من أهل بدر. الجيش بتاع سهل بن عدي ده اللي هو خارج من البصرة فيه أسماء يعني عظيمة جدا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، في مثلا عاصم بن عمرو التميمي مشهور طبعا ومر بينا كتير في الفتوح الإسلامية في العراق وفي فارس، في البراء بن مالك من كرام وكبار الصحابة العظام يعني مشهورين، وفي أخو البراء بن مالك أشهر من أشهر الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه. كل دولة كانوا في الجيش اللي خارج من البصرة، وفيهم حذيفة بن محصن، وحذيفة بن محصن ده كان من قادة الجيوش اللي خرجت في حروب الردة اللي خرجها أبو بكر الصديق، وفي عرفجة بن هرثامة وده برضو كان من قواد الجيوش اللي خرجت أيام أبو بكر الصديق في حروب الردة، يعني في أسماء لامعة كبيرة جدا خارجة من جيش البصرة. وقال لهم عمر بن الخطاب لما يوصل جيش البصرة وجيش الكوفة، جيشين بتوع الكوفة والجيش بتاع البصرة، ما يوصلوا للأراضي الفارسية في الأهواز في المنطقة اللي هيحصل فيها الحرب، هيكون على قيادة الجيوش كلها صحابي جليل اسمه أبو سبرة ابن أبي رهم أو رهم. أبو سبرة ابن أبي رهم طبعا معظم الناس ما تسمعش عنه، لكنه كان صحابي جليل كبير وعظيم في عين عمر بن الخطاب لدرجة أنه يوليه على هذه الأسماء اللي قلناها. احنا قلنا أسماء كبيرة جدا، سواء من ناحية الصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ناحية التاريخ الطويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ناحية القيادة العسكرية وليهم يعني أهمية عسكرية ووجود عسكري ملموس سواء في حروب الردة أو في فتوح العراق وفارس أو يعني في المعارك السابقة للمسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فولى عليهم أبو سبرة عشان نعرف إن في عندنا يعني ما شاء الله كنوز في السيرة وفي التاريخ احنا ما نعرفهاش. اسماء دي اسماء كبيرة جدا في ميزان عمر رضي الله عنه، في ميزان الصحابة الكرام ساعتها، واكيد في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى، وكتير منهم زي ما قلنا من اهل بدر. وفي نفس الوقت ارسل سيدنا عمر رسالة للجيش الاسلامي اللي كان موجود في الاهواز ساعتها. كان في جيش بالفعل موجود في الاهواز على رأسه رجل اسمه حرقوس ابن زهير السعدي، برضو أرسل رسالة أنه يتجمع مع الثلاث جيوش ديت. وبعدين أرسل رسالة خامسة لجيش لأبي موسى الأشعري في البصرة أنه يخرج بنفسه، يخرج بنفسه جيش خامس. يعني نتكلم عن خمس جيوش دلوقتي، جيشين من الكوفة، جيشين من البصرة، وجيش من الأهواز نفسها. وكل دولت الخمس جيوش دولت تحت قيادة أبو سبرة ابن أبي رهم، حتى بعد ذهاب أبي موسى الأشعري نفسه اللي هو قائد البصرة، برضو هتظل القيادة العامة لأبي سبرة ابن أبي رهم رضي الله عنه وأرضاه. كل دولة متجهين لفين؟ متجهين لمدينة اسمها مدينة تستر في عمق الأراضي الفارسية، في إقليم فارس، في إقليم الأهواز. الأهواز جنوب غرب إيران دلوقتي. الجيش الأول، الجيش الرابع اللي هو بتاع حرقوس ابن زهير السعدي، التقى مع الهرمزان. الهرمزان قبل ما يوصل الجيوش دي كلها لتستر التقى مع جيش حرقوس ابن زهير، والمعركة كانت سريعة في مدينة اسمها رام هرمز قريبة من تستر، وانتصر فيها المسلمون وهرب فيها الهرمزان إلى مدينة تستر. فتحركت الجيوش الخمسة إلى مدينة تستر. بنتكلم دلوقتي على معركة من أهم المعارك ومن أغرب وأعجب المعارك في تاريخ الفتوح الإسلامية، اللي هي معركة فتح تستر. وراجعوا هذا الاسم كويس واحفظوه، لأن ده الحقيقة من التاريخ الإسلامي الجميل. الكلام ده كان سنة 17 من الهجرة. مدينة تستر ديت من أحصن المدن الفارسية، الحصون قوية جدا وعالية جدا وعلى تبة المدينة، فمرتفع الحصون فوق مكان صعب أصلا وصول إليه. وحوالين المدينة أو حوالين التبة ديت في خندق كبير، والخندق ده مليان مياه، وهم مفجرين الكباري أو الجسور المبنية فوق الخندق، بحيث أن أنت الوصول للمدينة صار مستحيل. يعني في خندق مليان مية صعب الخيول اللي تعبره، وفي بعد الخندق في مسافة ما بين الخندق والأسوار، بحيث ان اللي دخل عايزة المنطقة اللي هي فاصلة ما بين الخندق والأسوار تحت مرمى السهام القادمة من هذه الحصون. الحصون عالية أصلا جدا، وداخل الحصون في أعداد لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل من الجيش الفارسي. فالجيش الفارسي متحصن داخل الحصون على قيادة الهرمزان اللي هو الرجل المشهور الكبير في فارس، واللي غادر بالمسلمين 3-4 مرات قبل كده. جيش المسلمين محاصر المنطقة ديت من بعد الخندق المليان مية ده. بنتكلم على وضع يعني فعلا صعب للغاية. الفرس ما عندهمش مانع انهم يفضلوا جوه الاسوار شهر واثنين وثلاثة واكتر، ممكن يقعدوا سنين جوه الاسوار. ليه؟ لان الاسوار هي بتحيط مدينة كاملة، والمدينة الكاملة ديت في منطقة كلها حدائق واشجار ومياه، مأمنين المية بتاعتهم والطعام بتاعهم، ممكن يقعدوا يأكلوا ويشربوا سنين داخل هذا الحصار من غير مشكلة. المشكلة هتكون عند مين؟ عند الناس اللي محاصرة بره. ان انا كل ما طالت مدة الحصار، مع ان انا العامل الحصار على هذا الحصن، لكن انا ما عنديش مدد قريب، بلاد بتاعتي بعيدة، فاراضي غريبة، معرض لأي كمائن، معرض لأي مشاكل، وعندي بعد عن بلدي فترة، مر اسبوع، مر اسبوعين، مر شهر، شهرين. كل ما المدة طالت، كل ما صعوبة الحصار زادت على الناس اللي جاي من بره. فعلى هذا كان يراهن الفرس، بيراهنوا على ان المسلمين يزهقوا من طول الحصار ويملوا، ولكن برضو هم مضغوطين داخل الحصن بتاعهم، نفسهم ان هم يخرجوا من هذا الحصار اللي ضربوا المسلمون حوالين هذه المدينة. قعد الحصار قد ايه؟ عدى يوم واثنين وثلاثة، ومسلمين محاصرين المدينة. الفرس كل شوية يخرجوا يحاربوا المسلمين، يفتحوا الأبواب في توقيتات معينة، يعملوا جسور مؤقتة ويخرجوا يحاربوا المسلمين حرب سريعة في يوم واحد ورجعوا تاني إيه داخل الحصون بتاعتهم. كم مرة حاربنا؟ كم مرة خرجوا من الأسوار؟ 80 مرة 80 مرة 80 يوم يخرجوا، والأيام مش متتالية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن يخرج النهاردة وبعد أسبوع يخرج وبعد 10 أيام يخرج. الله، يعني ده 80 مرة دول على مدار قد إيه؟ أنا متخيل قد إيه؟ رقم غريب جدا. عشان كده بقول لك ده من أعجب الفتوحات الإسلامية، على مدار سنة ونص. سنة ونص، 18 شهر المسلمون يحاصرون مدينة تستر 18 شهر. هذه من أطول مدد الحصار في التاريخ. طبعا في مدد أطول من كده، لكن 18 شهر انت ما بتعملش حاجة غير ان انت محاصر هذا الحصن وبتحارب كل اسبوع اسبوعين كل 10 أيام لما يخرج جيش الفرس على مدار ال 500 يوم او اكتر. دولت 18 شهر خرجوا 80 مرة. كم مرة انتصر المسلمين في 80 انتصروا 80 من 80 كل المرات انتصارات للمسلمين. الفرس يتغلبوا ويرجعوا تاني جوه الحصن، وأعداد أعداد من البشر مهما مات منهم يرجع تاني تحارب. الجيش الإسلامي تقديرات بتقول يعني جايز يكون حوالي 30,000 من كل الجيوش الخمسة المجموعة، والجيوش الفارسية أكتر من كده، أعداد كبيرة جدا في داخل الحصن. فالوضع الحقيقة كان صعب جدا جدا، والوضع صعب على المسلمين برضو. يعني مع أن الانتصارات متكررة للمسلمين، نتكلم على 80 انتصار، حاجة ترفع المعنويات وترفع الروح النفسية عند المسلمين، لكن في الآخر برضو انت قاعد هنا سنة ونص سايب أهلك وسايب حياتك وسايب يعني سايب كل شيء وقاعد في هذا المكان. يعني لا، شيء صعب جدا. لكن المسلمين مكملين. في الآخر المسلمين تعبوا، الفرس تعبوا هم كمان، بس المسلمين تعبانين أكتر، تعبانين اكتر، بعيد عن بلادهم سنة ونص. طب يعملوا ايه؟ لقوا الحل. تخيل حل غريب جدا جدا، ما يعرفش ما فكروش ليه فيه من اول يوم، بس هو ربك سبحانه وتعالى اراد ان يعطيهم اجر الجهاد الطويل هذا. الحل في رجل في الجيش المسلم ده، احنا عندنا 30,000 بس عندنا واحد ليه خاصية غريبة جدا، هو ده اللي يجيب لنا الحل القضية. الواحد ده مين؟ البراء بن مالك. اشمعنى البراء بن مالك؟ احنا على فكره مرينا قبل كده على البراء بن مالك في موقعة اليمامه في حروب الرد، لو تفتكروا ارجعوا لهذه الحلقه نتكلم على موقعة اليمامه، شوفوا البراء بن مالك عمل ايه. البراء بن مالك ساعتها رموه جوه حديقه الموت، رموه جوه 50,000 وقالوا له افتح الباب من جوه، او 40,000. فتح الباب من جوه لوحده بطوله كده، دخل فتح الباب وخرج. وهذا رجل سيدنا عمر قال ما تولوش البراء بن مالك، استخدموه لكن لا تولوه، لأنه مقدم جدا جدا على الحرب، فممكن يضيع الجيش معاه لأنه ما بيهموش الموت، فممكن ياخدهم ويخش بهم في مهلكة. فقالوا لا استخدموه لكن اوعى توليه، يعني خليه مسؤول عن نفسه بس، ايش مسؤول على ايه؟ على الجيش كله ياخده في كارثة من الكوارث نتيجة اقدامه الشديد. بس هو عنده خاصية غير الاقدام ده، غير الشجاعة دي. ما كل الجيش شجاع ما شاء الله، وكل الجيش مقبل على الموت، كل الجيش مش همه ان هو يرجع لأهله، بالعكس منه الشهادة في سبيل الله. عنده خاصية انه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. الكلام ده مش قرأه المسلمون نتيجة رؤية بعض المواقف، يعني مش مثلا البراء دعا في موقف او موقفين فتحققت الاجابه فاستنبط المسلمون انه مستجيب الدعوه. لا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الراجل ده مستجاب الدعوه، ده باسمه البراء بن مالك، والصحابه عارفين كده. فبعد ما يعني حصلت لهم هذه الازمه سنه ونص راحوا له قالوا له يا براء بن مالك ما تلحقنا. قالوا له ايه؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه على براء بن مالك، بيقول كم من اشعث اغبر ذي تمرين. تمرين، التمر هو الثوب البالي، يعني رجل بسيط جدا، لباسه متقطع وحالته لا ينظر له احد، كما بنص الحديث لا يؤبه له. انت معدي ما تاخدش بالك انه عدى، راجل بسيط جدا جدا، فقير مقطع، لباس مقطع. تشوف انت مثل هذا الشكل لا يعلق في ذهنك شكله ولا اسمه ولا لانه هو راجل بسيط مش هيلمان ماشي مش واحد لباس عظيم وموكب عظيم ما فيش كده هو راجل بسيط جدا رب او كم من اشعث اخبر ذي تمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره هذا الرجل البسيط اذا اقسم على يا رب افعل كذا يفعل كذا سبحانه وتعالى يبر قسمه لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم البراء ابن مالك حديث صحيح يعني عايز يكتب من كده فرحوا له يا براء اقسم على ربك انت ما انت شايف اللي احنا وصلنا له ده بقى لنا سنه ونص قاعدين خلص الموضوع اقسم على ربك فيقول ايه قال له ماشي تعبنا عملنا الشغل بتاعنا حاربنا وجاهدنا وصبرنا يبقى هو ساعتها زي الظهر مكسوف انه يدعي من الاول يوم عشان يخلص الموضوع من غير جهاد انا كل ما نزلني في موقف ارفع ايدي وادعي ونخلص لا ناخد شويه جهاد شويه حرب سنه ونص وبعد كده ادعي فوقف رفع ايديه رضي الله عنه وارضاه وقال اسمع الدعاء اللي دعاه البراء بن مالك من أعجب الأدعية حقيقة حاجة عجيبة جدا قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم يعني خلينا ننتصر عليهم ادينا أكتافهم تكون لنا الغلب عليهم نسيطر عليهم فالتقوا على قنطرة السوس حصلت معركة فأوجعوا في المسلمين حصل عندنا إصابات وانتصرنا لكن لم يتحقق النصر فقال المسلمون يا براء أقسم على ربك أقسم على ربك فقال أقسمت عليك يا رب المرة الثانية لما منحتنا أكتافهم شوف بقى الجملة اللي بعدها وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم يعني ايه الكلام ده يعني يا رب اقسم عليك ان تحقق النصر للمسلمين وتقبض البراء ابن مالك شهيدا في هذه المعركة هو عارف انه مستجاب الدعوة يعني بيدعي على نفسه انه يموت في هذه الايام في هذه اللقاءات شيء مبهر حقيقة النصر فاهمينه فاهمين الدعوة بتاعته بتحقق بطلب النصر بس طلب الموت بهذه الصورة وهو عارف ان هو دعاء مستجاب واللي قال له ان دعاءك مستجاب هو رسول السلام شيء الحقيقة لا محتاج وقفات وألحقتني بنبيك تقول الرواية والرواية الصحيحة فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا رضي الله عنه لسه هنتكلم على موقف الشهادة بتاعته بس شوف الروح وشوف طريقة المسلمين في التفكير في النصر شوف معرفتهم بأسباب النصر اللي بين إيديهم شوف تقديرهم للشخصيات اللي واقفة ما بين إيديهم فاكرين لما سيدنا خالد انتقل من العراق إلى الشام لنصرة جيوش الشام كلمنا على كده في حلقة من حلقات الماضية ارجعوا لها مهمة جدا فاكرين لما قسم الجيش خد 9000 وساب 9000 وهو واخد 9000 خد معه مجموعة من الصحابة أو كل الصحابة المثنى بن حارث اللي كان سايبه قائد لجيوش العراق قال له ما ينفعش تاخد معك الصحابة وتمشي سيب لي حبة من الصحابة بهم أنصر عارف إن في أسماء معينة مش مسألة قوة ساعد ولا مهارة قتال في أسماء زي البراء بن مالك دولت مرفع دي ربنا ينصرنا يقسم على ربي ربنا ينصرنا ببركة وجود ربنا ينصرنا بكلمة حلوة يقولها بركعتين قيام يصليهم يعني دي معايير محترمة عند قادة الجيوش الإسلامية في الفتوح الإسلامية معايير محترمة مقدرة أنا في جيش البراء بن مالك دي قصة أنا في جيش القعقاع بن عمرو التميمي زي ما أبو بكر بيقول لصوت القعقاع في جيش خير من 1000 رجل كأني معايا 1000 واحد لو أنت اديتني 500 وخدت القعقاع أنت خسرتني اديني 1000 ده ب1000 دي حسابات عقلانية على أرض الواقع بيطبقوها فالبراء بن مالك راجل دعوته مستجابة. انت عايز يكتر من كده؟ والله جيش في 30,000 20,000 5,000 مش فارقة بقى، انت معك البراء بن مالك خلص لك الموضوع بدعوة. ما السكة مفتوحة مع السماء. أقسمت عليك يا رب. حد يقدر يقول كلمة زي كده مننا؟ لكن ده واخد سك من رسول الله السلام، لو أقسم على الله لأبره. خلاص هيقسم على الرب براحته. ده البراء رضي الله عنه وأرضاه. البراء دعا مرة تانية وهو لسه مخلص الدعوة، لقوا سهم نازل جنبيهم على الأرض في رسالة. الرسالة مبعوثة من واحد من جوه الحصن. الدعوة طلعت للسماء، ربنا نزل أهل فارس إن واحد منهم يبعث لهم رسالة للمسلمين، أدلكم على دخول الحصن وتأمنوني أنا وأسرتي. أما أبو سبرة بن أبي رهم قائد المسلمين بعت رسالة بسهم في نفس المكان اللي جت منه الرسالة، نعطيك الأمان وخط خطاب أمان ليك وأسرتك، يطلع لنا بالخطاب ده بعد ما يتم الفتح، وانت ليك الأمان ليك انت وأسرتك. خلاص قام بعت لهم طريق دخول الحصن. قال لهم الحصن ده الخندق ده في باب سري موجود تحت المية، محتاجين عدد منكم من اللي بيعرفوا يعوموا كويس ويغطسوا كويس يدخلوا على الخندق في هذا المكان يغطسوا تحت المية، هيلاقوا باب. الباب ده لو عاموا فيه وما كاتمين نفسهم جاي تحت المية يخشوا جوه الحصن جوه، ومن جوه بقى يتصرفوا يفتحوا الباب من جوه. هندلتكم على دخول الحصن. سبحان الله. جه الجواب ده في في في في ليلة من الليالي. سيدنا أبو سبرة بن أبي رهم جمع المسلمين وقال أن عايزين عدد من المسلمين يخترق الحصن من جوه، ولم يرغم أحدا، لأن القضية قضية يعني زي ما بيقولوا كده عملية استشهادية. نادية أنت تنتخب عدد محدود من المسلمين هينزلوا تحت المية هيغطسوا، الله أعلم هيوصلوا فين، ولما يوصلوا جوه هيبقوا هم مع الجيش الفارسي. يعني انت مع آلاف مؤلفة داخل الحصن، فشيء طبعا مهم. فتجهز لذلك أكثر من 300 مسلم، أكثر من 300 عرضوا الدخول، وبالفعل نزلت 300 إلى الخندق بالليل في ليلة من الليالي، واستطاع منهم 35 36 حسب الروايات ان هم يعبروا النفق اللي موجود. طلع فعلا في نفق في المكان اللي حدده الفارسي. اصليات مش احتماليات بقى، ده احنا عندنا دعوه مستجابه. فالراجل ده لا بيخدعهم ولا بيخونهم، ده في سكه للنصر، في اليات لتحقيق النصر. بس الكلام ده بعد سنه ونص من الحصار، يعني برضو المسلمين مش مستسهلين الموضوع. والله معنا البراء بن مالك هتخلصها من أول يوم يدعي ومن أول يوم نفتح فارس كلها، لا ما فيش كده. في جهاد وفي حرب وفي دماء وفي وقت مبذول وفي جهد وفي فكر وفي حصار وفي مهارة في القتال وفي استجابة لهذا الدعاء. دخل بالفعل 35 أو 36 واحد من الخندق اللي موجود، من النفق اللي موجود في داخل الخندق اللي هو ما حدش شايفه تحت المية، وعرفوا يخشوا جوه الحصن. ومن داخل الحصن شاء الله عز وجل أن ييسر لهم الوصول إلى الباب، ففتحوا الباب من الداخل. الكلام ده كان في عمق الليل، وعبروا عملوا جسور عبروا بيها والفرس نايمين حدش مدرك هذا الموضوع. فتحت الأبواب وانهمر الجيش المسلم داخل حصن فارس. الكلام ده حصل في آخر جزء من الليل، وفجأة استيقظ الفرس على أعداد المسلمين 30,000 مسلم داخلين جوه الحصن جوه المدينة نفسها. وكان قتالا مريرا، لأن أنت بتقاتل مفيش مناورة بقى، مش أراضي مفتوحة، ده قتال شوارع، تقاتل جوه المدينة. تمام، مستيقظين بأعداد أكبر من أعداد المسلمين كتير، ومسلمين بيحاربوا في بلد أول مرة يشوفوها، حرب شديدة رهيبة. بدأنا القتال قبل الفجر وما انتهش القتال إلا بعد شروق الشمس. في هذا اليوم البراء بن مالك قتل 100 100 من الفرس، وبعد ما قتل 100 قتله الهرمزان، استشهد على يد الهرمزان نفسه. سبحان الله، هو كان يتمنى هذا الموضوع، هذه أمنيته رضي الله عنه وأرضاه. حقق الهرمزان له أمنيته، مات شهيدا، استشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه الموقعة العظيمة. مجزأة ابن الثور وهو أيضا من البدريين كان يقاتل في هذه الموقعة، أيضا قتل 100 ثم قتله الهرمزان. الهرمزان قتل 2 من كبار الصحابة، الاثنين بدريين، البراء بن مالك مجزأة بن الثور. وبعد ما قتل الاثنين بعد حروب طويلة هرب الهرمزان في داخل القصر. القصر ده مكان جوه الحصن، يعني المسلمين محاصرين الحصن كله، خلاص سيطروا على المدينة، حققوا الانتصار الحمد لله بعد شروق الشمس، لكن الهرمزان جوه الحصن ومعاه أسهم كتيرة جدا، وكان رامي من أعظم الرماة الفرس، وقال لهم أن أنا في داخل هذا القصر مش هتمسكوني إلا ما موت مسلمين بعدد السهام اللي معايا، أي حد هيقرب من القصر أضربه بالسهم، فأنتوا شوفوا عدد اللي عايزين يموت من عندكم عشان أتمسك أنا في النهاية. وخلاص هو محصور وغادر 3-4 مرات قبل كده. قالوا له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز انزل على حكم عمر. انا في اعتقادي ساعتها بيشتري وقت. يعني هو ميت ميت. وانت غادر مرة واثنين وثلاثة واربعة والمدينة خلاص سقطت ومسلمين مسيطرين ما شاء الله على المدينة، انتهينا. مات منهم شهداء، ايوة زي ما ذكرنا اسماء كبيرة، براء بن مالك ومجزاء بن ثور وغيرهم، لكن خلاص السيطرة للمسلمين. يعني ان اجلا او عاجلا هو ميت، لما يتمسك المية في مية هيموت، لأنه غدرت بينا كذا مرة في موقع دلوقتي في حرب. فهو بيشتري وقت بيقول لهم أنا أنزل الحكم عمر. يعني تنزل الحكم عمر يعني أمنوني وخدوني كده من هنا من تسر للمدينة المنورة يحكم في عمر، أتكلم أنا معه ونشوف هنوصل ليه. بيشتري وقت لعل أثناء الرحلة يهرب، لعل كسرى فارس يجيش له جيش ينقذه في الطريق من الأهواز لحد المدينة، لعله يعرف يوصل لاتفاق مع عمر بن الخطاب. يعيش كمان شهرين ثلاثة لحد ما يقابل عمر. طريق طبعا طويل من الأهواز جنوب إيران لحد المدينة المنورة. المسلمين حسبوها ما كده كده ميت، لكن بدل ما يموت مننا 100 ولا 50 ولا رقم بالأسهم اللي معاه وهو متحصن جوه القصر بتاعه، خلينا نشوف كده عمر هيحكم بموته، لأن ده غادر بينا كذا مرة ولسه قاتل من شوية البراء بن مالك وقاتل مجزاء ابن ثور رضي الله عنه وارضاه. فقابل المسلمون وأمنوا الهرمزان عشان ينقلوه للمدينة المنورة، وبالفعل أعطوه هذا الأمان وهيذهبوا به للمدينة المنورة ليدور في المدينة المنورة حوار من أعجب الحوارات أيضا في التاريخ بشكل عام، مش في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الإنساني. الموقف اللي هنشوفه في المدينة ما بين الهرمزان وعمر بن الخطاب موقف حدث فريد حقيقة، ودر في تاج التاريخ الإسلامي، يعني حاجة أفتخر بها وأرفع رأسي وسط الناس كلها في العالم إن أنا مسلم أنتمي لهذه الأمة اللي بتعمل هذه المواقف. ده موقف عظيم جدا، ولينا طبعا تعليقات كتير على فتح تستر العظيم اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. ده هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.